أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، خير الهدى هدى نبينا محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. وبعد، فكنا ذكرنا يوم أمس 10 أمور من الأمور التي يحترز بها المسلم من كيد الشيطان، و10 أمور يستدفئ بها وسوسة الشيطان. وأول ذلك من هذه الأمور 10 التعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الاستعاذة، كما جاء في الآية: إذا قرأت وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. هذا أول ما تحترز به من أهل الشيطان، وأول حرز يجنبك وساوس وكيد الشيطان. الحرز الثاني المعوذات، وهما سورتا الفلق والناس. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بهما الحسن والحسين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يتعوذ بهما ويرقي نفسه بهما ليلا إذا آوى إلى فراشه، يجمع كفيه وينفث فيهما ويمسح بهما سائر جسده، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. فالسورتان الفلق والناس من المعوذات وتقيان شر وكيد الشيطان، فهذا حرز ثاني يحترز به المسلم من كيد عدوه الشيطان الرجيم. الحرز الثالث سورة البقرة، قد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستطيعها البطلة، أي السحرة، وما من بيت تقرأ فيه سورة البقرة فيدخله شيطان. 3 قال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا اقرأوا فيها القرآن، فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله شيطان. هذا حرز ثالث مما تستدفع به كيد عدوه عدوك وتحترز به من مكايده، سورة البقرة. لهذا ينبغي المسلم أن يحرص على قراءتها ولا تجاوز 3 إلا وقرأت في بيته منه أو من غيره. كذلك من مما يحرزك وتستدفع به شر الشيطان آية الكرسي، وهي في ضمن سورة البقرة. وجاء في الحديث حديث أن النبي أن أبا هريرة جعله النبي صلى الله عليه وسلم على زكاة الفطر يحرسها، فجاءه رجل ليلا كبيرا في السن يريد أن يأخذ من هذه الزكاة، فأمسكه أبو هريرة الليلة الأولى فشكى له الفقر، ثم عاد المرة الثانية ثم الثالثة قال: لأرفعنك إلى رسول الله. فقال ذاك الشيخ الكبير لأبي هريرة: اتركني وأعلمك شيئا ينفعك. قال: وما ذاك؟ قال: آية الكرسي، إذا قرأتها لا يقربك شيء ليلا لا يقربك شيطان حتى تصبح. فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم قد جاءه الوحي، لما لقي أبا هريرة قال: ماذا فعل أسيرك يا أبا هريرة؟ يعني اللي جاء أمس يدي من الصدقة وجدت معه. قال: يا رسول الله، إنه زعم كذا وكذا، قال صدقك وهو كذوب. أتدري ما تحدث يا من تحدث؟ ذاك شيطان. فقال عليه الصلاة والسلام صدقك. إذن من قرأ آية الكرسي إذا أمسى وإذا أوى فراشه لا يزال عليه من الله حرز حتى يصبح. فآية الكرسي حرز وسبب يستدفع به كيد الشيطان. الحرز الخامس أواخر البقرة، الآيتان الأخيرتان من سورة البقرة، كذلك قال عليه الصلاة والسلام من قرأهما كفتا. وقد أوتيهما النبي عليه الصلاة والسلام ولم يؤتهما نبي قبله. أواخر سورة البقرة هذه أيضا مما يحترس به ويستدفع به شر الشيطان، وتتخذه حرزا يحرزك بإذن الله ويعصمك. الحرز السادس أوائل سورة غافر، وذكر هذا الحرز وهذا السبب الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، واستدل له بحديث رواه الترمذي، وفي الحديث ضعف، في الحديث ضعف، لعلنا نتم إن شاء الله باقي ذلك في الدرس اللاحق نجيب عن بعض الأسئلة حتى لا يدركنا الآن. يقول هل يجوز إرضاع الصبي دون سبب؟ يعني أن ترضعه غير أمه، يقصد أن ترضعه غير، جائز لا حرج، لكن الواجب أن ترضعه أمه، هذا الذي ينبغي، والوالدة يرضعن أولادهن، ويجب على الزوج أن يدفع نفقة الرضاع يطالب بها، وإذا امتنع فللمرأة أن تمتنع ويطلب له مرضعة، لكن إذا أرضعته غير أمه جائز لا حرج في ذلك، لكن ينبغي ضبط من ترضع حتى لا تختلط الأنساب ويحفظ يعني الصلة بالرضاع، ويعرف أخته من الرضاع وسائر الصلات. الخالة ترضع ابن الأخت لكي يكون أخا لبن. المرأة ترضع ابن أختها وليس الخالة، اسم الخالة هذه خالة الأخت. المرأة ترضع ابن أختها، ترضع وليد أختها، فتكون هي خالته ويمه، أولادها أولاد خالة وإخوة، جائز هذا، لكن ينبغي ضبط ذلك حتى لا يقع مستقبل إشكال. يقول شاب يريد أن تدعو لوالدته، نسأل الله تعالى يعجل لها الشفاء، نسأل الله تعالى يعجل الشفاء. بالنسبة لي ليذهب للوضوء هل يجوز أن يحجز مكانه؟ نعم، اللي موجود في المسجد وضاق واحتاج أن يعيد الوضوء يذهب يتوضأ وهو أحق بمكانه، لكن إذا كانت الزحمة يتنازل وعنده الأجر حتى لا يؤذي إخوانه، هذا أولى، لكن إذا ذهب فهو أحق به من غيره. يقول بالنسبة للأذان في الحيالتين يعني حيال صحيح فلا، المؤذن ما دام مكبر صوت موجود يلتفت ولا لا يلتفت؟ نقول يلتفت، أمر تعبدي يلتفت يلتفت، وفي عبادات تشرع وإن كان زال سببها. من إذا لم يكن عنده نقود لإخراج الزكاة فما هو الحل؟ إذا كنت لا تملك قوت يومك لا يلزم زكاة الفطر، تلزم من كان يملك قوته وقوت عياله وزيادة، فتلك الزيادة تخرج منها، إذا ما عندك زيادة فأنت تعطى الزكاة ولست مطالبا بها. هذا تنبيه طيب. يقول وأنت تذكر الأسباب التي تحصن بها من الشيطان، قد يظن العوام أن هذا يتعلق بليلة 27، صح؟ هذا أمر منتشر بين الناس، يعني ليلة 27 تنتشر الجن ويستعملوا القاطران، هذا كله من الشعوذة، هذا كله من الأمور غير الصحيحة، هذا أمور غير صحيحة ولا تثبت في ذلك شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أن ليالي رمضان كلها تصفت فيها الشياطين وتغلق أبواب النيران، هذا إلى آخر ليلة من ليالي رمضان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، إلى آخر ليلة من ليالي رمضان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وليس إلى غاية ليلة 27. استعمال القطران هذا يعد من السحر، يعد نوع من الشعوذة، فلا يجوز. ما إذا كان يستعمل لأسباب معينة معقولة، نعم، لكن الناس يستعملونه من باب ماذا؟ من باب الشعوذة والسحر، من باب الشعوذة والسحر، هذا غير جائز. وإنما يحترز من الشيطان بالأسباب التي ذكرناها، وهي أسباب مشروعة جاء النص عليها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الليلة هي ليلة 27، وليالي القدر أو ليلة القدر هي في العشر الأواخر، يحتمل أن تكون في الأشفاع باعتبار آخر الشهر، فهي أوتار بالنسبة لآخر الشهر، ويحتمل أن تكون في أوتار بالنسبة لأول الشهر، وأرجى ما تكون في السبع الأخير، وأرجى ليلة وأغلب ليلة هي ليلة 27، وأكثر أهل العلم على أنها تنتقل، ومن علاماتها أن تكون الليلة لا حارة ولا باردة، وصبيحتها تطلع الشمس بيضاء لا شعاع فيها، وهي الليلة التي يكون فيها القمر كشق الجفنة يعني كالهلال. هذه الأمارات التي وردت في السنة. أما ما قد يحكيه بعض الناس أنه رأى كذا ورأى كذا، هذه أشياء قد يبالغون بها، نعم قد تظهر بعض العلامات، يرى نورا ونحو ذلك، لكن في بعض الأخبار من يبالغ ويجاوز الحد. الأمارات والعلامات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ليلتها لا حارة ولا باردة، صبيحتها تصبح الشمس لا شعاع فيها بيضاء، ويكون القمر فيها كشق الجفنة، ووقع أن في ليلة من الليال في زمن عليه الصلاة والسلام نزل المطر كما جاء الحديث أبي سعيد الخدري، نزل المطر في تلك الليلة. فهذه علاماته، وينبغي الحرص على إحيائها بالصلاة فيها والإكثار من الدعاء. قالت عائشة: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة القدر هي ما أقول فيها؟ أذن أذن أذن قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا دليل على كما قال العلماء أنه يكثر من الدعاء، وهذا كان معروف عندهم. لهذا سألت عائشة: ماذا أدعو؟ ما هو الدعاء الذي يكثر منه يعني؟ وإلا فكثرة الدعاء مما عرف في ليلة القدر. فينبغي إذن الصلاة التراويح حتى ينصرف الإمام، وبعد ذلك يرتاح قليلا ثم يتفرغ للعبادة، قراءة القرآن والاستغفار والدعاء والإكثار من الدعاء، خاصة الاستغفار والإكثار من الدعاء. هذه من العبادات العظيمة التي قد يغفل عنها الكثير من الناس، الاستغفار وكثرة الدعاء. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل من الجميع، وأن يجعلنا ممن صام وقام إيمانا واحتسابا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.